بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المقبول لديك، المحظي عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 45 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم الشفاعة في الحدود. نعم، الحدود هي ما حده الله جل وعلا مما رتب لها عليه العقوبات في الدنيا، وتسمي بالحدود لأن الله الذي حدها وجعلها من أحكامه. والحدود 6 التي جاءت في القرآن والسنة: حد القذف، وهو أن يجلد 8 جلدة، وحد شرب الخمر كذلك في الأولى والثانية وفي الثالثة وما بعدها، فمحل خلاف هل يقتل ولا ما يقتل. الثالث حد السرقة، وعليه هذا الباب، وهو قطع اليد اليمنى من مفصل الكف إذا تضافرت شروط إقامة الحد، وهي 6 شروط عند الجمهور و8 عند الحنابلة. الحد الرابع حد الحرابة في من سعى في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا اسمه حد الحرابة. وحد الزاني وهو على قسمين: إما أن يكون غير محصن وحده بجلده 100 جلدة وتغريبه عام، فإن كان محصنا فيحد بالرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت. واختلفوا في حد القتل غيلة، هل هو حد أو قصاص، في خلاف شهير بين أهل العلم. هذه هي الحدود. وثمة مفهوم غالط عند بعض الناس، يظن أن أحكام الله مقتصرة على هذه الحدود وتحكيم الشريعة فقط في هذه الحدود. ما الحدود بالنسبة لأحكام الله إلا شيء يسير. هناك أحكام في البيع وفي الشراء، في الخصومات، في النزاعات، في القضاء. الحدود إنما هو شيء منها. الحد السابع حد الردة، حد الردة وهو من بدل دينه أن يقتل. هذه هي الحدود التي جاءت في الكتاب وفي السنة. وفي زماننا هذا أضحى توهين من الناس، من مغفليهم ومن مغرضيهم. مغفليهم يعني من جهالهم، ومغرضيهم أي من الذين يحقدون على هذا الدين، في نيلهم من هذه الحدود حدا فحدا. يتكلمون عن حد الردة وأنها وحشية ومصادرة للرأي الآخر إلى آخر الشنشنة التي نعرفها من أخزن. والخوارج الأوائل الأزارقة أنكروا حد الرجم بدعوى أنه ليس في كتاب الله لجهلهم. فالأمر دائر بين الغفلة والجهل وبين الإغراض والحقد، ولا يعيب ذلك دين الله جل وعلا، وإنما العيب على المنتسبين إليه إذ لم ينافحوا ويذبوا عنه. والحدود لا يصح فيها الشفاعات لأن الحكم فيها لله، الشفاعات فيما دونها في حقوق الناس. القصاص ليس حدا، وإنما مطالبة أولياء الدم بالقود، فلك الشفاعة إلى أن يقبلوا بالدية أو ببعضها أو بالعفو. أما الحدود فلا يجوز فيها الشفاعات. وفي الحديث: إذا بلغت السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع، لأن الأمر في تخطي وتعدي حدود الله جل وعلا، ومنه حديث الباب. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية من أول سورة النور. الزانية والزاني، أي من فعلوا هذا الفعل القبيح الشنيع الشين، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا حد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حد الله الذي كتبه. وهذا الجلد ليس بمقابل هذه الجريمة، والله حكيم سبحانه وتعالى، وإنما هذا الجلد لتأنيبه وتأديبه وتشهيره. ولهذا أناط إقامته: إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ما أنيط الأمر بالإيمان بالله وباليوم الآخر إلا لعظمته وشناعة مخالفته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المخزومية، وكانت تسرق الحجيج، فهذه وقعت في الحج، فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها تسرق وهي امرأة شريفة، فإن بني مخزوم من قبائل قريش الكبيرة، ومنهم الوليد بن المغيرة وابنه خالد بن وليد، هؤلاء بنو مخزوم، ومنهم أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنهما. أهمهم شأن هذه المرأة المخزومية التي أمر النبي بقطع يدها، فجرأوا على ما اجترأوا عليه من الشفاعة وطلب التنازل، فقالوا: من يجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في ذلك، يتوسط يشفع؟ فقال: ومن يجرؤ عليه إلا الحب أسامة بن زيد، وكان أبوه قد قتل قبلها في معركة مؤتة في السنة 8 من الهجرة. فأتوا أسامة وهو شاب عمره 17 سنة ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المخزومية حتى لا تقطع يدها. فلما كلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه واشتاط غضبا، لأنه لا يغضب لدين الله، لا يغضب لحظ نفسه. قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله يحلف وهو البار والصادق ولو لم يحلف عليه الصلاة والسلام؟ لو أن فاطمة بنت محمد، هذا في فضلها وشرفها، سرقت لقطعت يدها. وقيل خص ذكرها لأنها الباقية من بناته اللاتي لم تمت، ماتت رقية ثم زينب ثم أم كلثوم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بمثل هذا هلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه أي لم يقيموا عليه حد الله، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. تمنى أسامة أن يتوب عليه ربه، قال يا رسول الله استغفر الله لي لأنه وقع في الغلط، وفيه تحريم الشفاعة في حد من حدود الله. في الحديث إذا بلغت، ذكر الحدود، إذا بلغت السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع، لعنة الله على من رضي بالتغاضي أو بالتنقيص من هذا الحد، واللعن إنما يكون على مقارفة كبيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فقطعت. وهذا دين الله لا يجامل فيه أحد، لا صغير ولا كبير، لا شريف ولا وضيع، إنما الناس سواسية في دين الله، ومنها حدود الله في عباده. نعم. باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. التغوط قضاء الحاجة حتى يكدر عليهم طريقهم ويكدر عليهم ظلهم، ومنه أيضا في الماء، الماء الذي يشربون منه أو يتوضؤون منه. والتغوط هنا أي قضاء الحاجة يشمل الأمرين الجامد والمائع، ويشمل الماء في الشراب وفي تطهير الشراب، وإن كان التغوط أوضح لأنه يبقى أثره ما لم يدفن. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية من آخر الأحزاب، بدأها جل وعلا في سياقها بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم ذكر إيذاء الله وإيذاء رسوله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. توعده بوعيدين، بالبهتان وبالإثم المبين. وأذية المؤمنين عامة، كل ما تناولها هذا اللفظ تشمل هذه الأذية، ومن ذلك أنه يكدر عليهم مجالسهم بالنجاسات. فإذا كان هذا في النجاسات الحسية، فما بالكم بمن يشغل المسلمين في مجالسهم بالأذى المعنوي، بالغيبة، بالسب، بالتعيير، بالتنقص لغيرهم، بالتعالي، بالهياط، بالكبر، بالنميمة. هذا أذى، وهذا أشد منه أذى، لأن الشريعة عظمت في شأنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ مشددة عندك؟ نعم. مشددة ولا مخففة؟ لا مشددة. لا. اي نعم. ها؟ اللعينين؟ نعم اللعينين. أحسن الله إليك. قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. نعم. هذا حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اتقوا اللاعنين، أي الذين استوجب لعنة الناس لهم بفعلهم القبيح وجرهم الأذى على الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس، في طريق يمشون فيه أو يتخلى في ظلهم الذي يجلسون فيه. يتخلى فيه يعني يقضي فيه حاجته، وهذا يشمل عدة مساوئ، كشف العورة، وكذلك تكدير الطريق والظل عليهم. ومثله من يسوق كلبه فيتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، يدخل في هذا هذا الوعيد. واللاعنين استوجب بهذا الفعل لعنة الله بلعنة الناس لهم لما آذاهم بهذا الفعل وهذا التصرف. نعم. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. البول عرفناه هو الشراب، ما نحوه؟ ما كان من جنسه أو أشد منه. فإن الشريعة غرة وحكيمة، إذا ذكر الأدنى دخل فيه الأعلى، وهذا في مواردها الكثيرة، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ العوراء البين عورها. طيب العمياء من باب أولى، فإنه لما لم تجزئ العورة دخل فيها ما هو أعلى منها. ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها، طيب المكسورة من باب أولى، وهكذا. ولا تجزئ المريض البين مرضها، إذن اللي ما تقوم أصلا ما تجزئ. وهنا ذكر البول ونحوه، دخل فيه ما هو أعلى منه كالغائط. قالوا: يدخل فيه النخامة وإن كانت طاهرة في نفسه لكنها تكدر وتؤذي في الماء الراكد، أي الذي لا يجري، لأن هذا يغيره عليهم إما بالنجاسة أو بأقل منها وهو محض ومجرد التقذير، فلا يشربون منها ولا يغسلون منها لوجود هذا البول. ثم ما الحاجة إلى أن يبول في الماء؟ فسق وبطر، الأرض واسعة، أقضي حاجتك فيها. فإذا بلت في الماء كدرته وأوسخته على غيرك من الأوادم ومن البهائم، والنهي هنا للتحريم، وصاحبه الذي يفعله يستحق التعزير، يستحق عليه التعزير. نعم. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. لماذا قال باب كراهة؟ هنا تشمل كراهتين: كراهة التحريم كما هي في الحديث الباب، حديث النعمان بن بشير، وتشمل كراهة النزاهة، تنزيه. أنت الآن عيالك ما هو بواحد في نفقاته، يمكن يزيد شيء من غير قصدك، ينقص هذا الشيء من غير قصدك، فهي في الكراهة التنزيه الذي لا تؤاخذ عليه ما دام أنك لم تقصده. والحديث حديث عظيم، فيه فضل المرأة الصالحة، وفيه إرجاع الأمر إلى أهله، وفيه العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشي النحلة؟ دابة ولا أرض ولا وشي؟ غلاما كان لي، يعني عبد عندي نحلته لابني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي رواية: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، إن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، والله حديث عظيم. اسمع أيها المعدد اللي تفضل عيال الصغير على عيال الفاطر، ترى هذا نذير لك. يا من تمايز بين أولادك وبناتك، فإن الناس عندهم حب الغيد من حب أمه، حذاري. ميل القلب لا تؤاخذ فيه، لكن فعلك الذي بيدك وتصرفك الذي بيدك، انتبه أن تميز بين أولادك. هذا الحديث حديث جليل، اتفق على إخراجه الشيخان، عن النعمان بن بشير بن سعد الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم. وسبب الحديث أن النعمان، أن بشير بن سعد نحل ابنه النعمان نحلة. ما النحلة في الحديث هنا؟ وش الهدية؟ غلام، لأن النعمان أفقه أولاده لا نعرف من أولاد بشير بن سعد ممن اعتنى بالعلم من النعمان. فلما نحله ذلك قالت له أمه زوجة بشير بن سعد أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة أخت من؟ من أخته يا الحمام؟ هذه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قالت يا أبا النعمان لا تفعل حتى تستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاوره. ما عاند، ترى بعض الناس يطير بخشمه انزلعي وش دريت أنت يا اللي بت ملابت. فذهب النعمان وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا نحلة، فسرها في الحديث أني أعطيته غلاما وإن أمه أمرتني أن أستأمرك فطن لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الحريم تراهن أقوله الراجحة تسوى رجال. فقال ما لك من الولد، في رواية ألك من الولد غيره، قال نعم وعياله عشرة مع النعمان، تسعة مع النعمان هم عشرة. قال أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال إني لا أشهد على جور، في رواية اذهب فأشهد على هذا غيري، هذا من باب التنذير ما هو من باب الإقرار، إيش اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ألا تحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاسترد بشير بن سعد هذا الغلام. اشتمل الحديث على مسائل عظيمة، منها ألا يكابر الإنسان إذا جاءه التنبيه ممن هو أدنى منه، فالحق للزوج وجاء التنبيه من زوجته، وهذا من توفيق الله لك أن يأتي من يدلك ويعينك على الخير، يعينك على البر وعلى الصلة وعلى العدل وعلى الإحسان. واشتمل الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في العطية. النفقة لم نؤمر بذلك، يحتاج الذكر غير ما يحتاج الأنثى، ويحتاج الصغار غير ما يحتاج الكبار. حين البنات يبن ذهب، نروح نشتري ذهب للعيال؟ لا. وفيه استرداد العطية إذا خرجت على غير وجهها الشرعي. ولهذا مر علينا أن العائد في هبته كالإيش؟ كالكلب، الله يعزكم والحظ، يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا إلا في حالتين، ما هي يا الغذامي؟ يا عبد الكريم، وش الحالتين التي يجوز فيها العود في الهبة؟ هذا اللي حنا فيها الحين. دقيمة خليفي، احنا غيرك عبد العزيز، وانا في القبلة سجد للسهو، نحن في صلاة. فرجوع الأب في هبته لابنه حتى لو قبضها له ذلك، وكذلك رجوعه في الهبة قبل قبضها من الموهوبة له، لأنه بقبض الموهوب له الهبة خلاص ثبتت. وفي الحديث أيضا وجوب العدل بين الأولاد، وأن هذا الفعل يؤثر في العدل فيهم ويؤثر في برهم لأبيهم. وكم يشتكي الناس اليوم من عقوق الآباء بأبنائهم قبل عقوق الأبناء بآبائهم، ولا سيما من عدد فينسفه مع الصغيرة والتالي يترك الكبيرة وعياله، وهذا غلط، غلط بين، وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم أسباب سخطه وموجبات عقوبته، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يخالفنا طريقة أصحاب الجحيم، ويتولانا ويرضى علينا ويختم لنا بخاتمة السعادة، وينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة، نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله. سم. نعم. الآن مما بلي به الناس المجاري والبيارات، فإن كان يظهر منها النجاسات وتؤذي الناس في طرقهم وتؤذيهم في طوائحها في بيوتهم، فيدخل في هؤلاء اللاعنين، يدخل فيهم لأنه آذاهم. ما هو بلازم أنه يرفع ثوب يكشف عورته قدام الناس، لا، وجود هذه المؤذيات التي بسببه. نعم، والله أعلم. سم. الرسول صلى الله عليه وسلم سبح بالحصى ولا بالسبحة؟ أنا أسألك، أنا ما سألتك عن عائشة، سألتك عن الرسول. الرسول ما سبح إلا بأصابعه، قال إنهن مستنطقات، يعقد التسبيح بأنامل، يعقدها بأنامل، يقول إنها مستنطقات. ولهب عائشة اللي سوت هذا، عائشة فقيها رضي الله عنها. فهذه المسابح طريقة للبدعة، ولهذا لما اجتمع الناس في جامع الكوفة، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى، ما بعد استوردوا خواتم التسبيح من الصين هكذا الوقت، ولا جابوا مسابح وعدادات، ومعهم قيم، على كل حلقة قيم، سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا، يخرطونها بالعدد. علم بذلك أبو موسى ومن وابن مسعود رضي الله عنهما، فجاءوا إليهم وقفوا فيهم، وقف المسعود بينهم، شربت إليه الأعناق، قال هل عددتم سيئاتكم؟ فإني لكم على الله ضامن ألا تفوتكم عنده من حسناتكم شيء. تبي تعدون عدوا السيئات، لأنهم أتوا بطريقة جديدة، وهذه احتاج إليها لما كان يذكر الله من طرف لسانه والقلب لاهي وغافل، أما القلب حاضر ما هم محتاج إلى عدادات ولا يغلط. والدليل 500 أبغي يعده نحط قلبه معهن. نعم. سم. نعم. هل إقامة الحد في الدنيا تخفف العذاب في الآخرة؟ بل هي مزيلة له، فإن الحدود في الدنيا كفارات، من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له. ولهذا انتبهوا يا أخواني، قد يبلغكم عن مفسد وعن مجرم وعن صاحب خيبة فيقام عليه الحد بذلك، لا تسبوه، فالحد هذا كفارة له. الحدود في الدنيا كفارات. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نسرق ولا نزني ولا نأتي بؤتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، فمن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ومات ولم يعاقب فيه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ولهذا قد يبلغكم من أصحاب الجرائم، لا تشمتوا بهم، فهي كفارة لهم بإقامة الحد. نعم، الكلام على الجريمة نفسها وذمها وتشنيعها هذا من تعظيمها في النفوس لتركها، أما فاعلها فهذا الحد له كفارة، إلا حد المرتد ما هو بكفارة له، بينه وبين ربه الله أعلم به، والله أعلم. نعم. سم. أي نعم، في فرق بين الماء الراكد والماء الجاري. الماء الجاري متغير، يتغير، والبول فيه إذا كان قليلا حرام، وإذا كان كثيرا مكروه، يكدره على أهله. أما الآسن اللي ما هو بجاري فالنهي فيه صريح لأنه لا يتغير، الله أعلم. نعم. أي نعم، جاء هذا في حديث عند أحمد وغيره، حسنه الهيثمي، أن المقتول يأتي يوم القيامة وقاتله بيده ورأسه بيده، من باب التشنيع، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. هذا قالوا دليل على أن المقتول يستوفي حقه من قاتله يوم القيامة، فالقتل فيه ثلاثة حقوق: حق الله الذي عظم القتل، وحق أولياء الدم إما بطلب القود أو بالدية أو بالعفو، وحق للمقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة. استجير بالله من الفضيحة يوم القيامة من أسباب سخطه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.